بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم في موضوع هو انجيل متى كتب او متى كتب بانهي لغة وكده. قلت ان اساس القضية الكلام اللي نقله يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة عن بابيوس، فهو المفروض كاتب، وهكذا كتب متى أول حاجة الأقوال الإلهية، تاني حاجة باللغة العبرانية، تالت حاجة وفسرها كل واحد قدر استطاعته. فهو العلماء، أنا عاوز بس أقول الفكرة والإشكالية كخلاصة، وبعدين احنا نشوف بقى الأخ محمد عنان رحمه الله هو هيجيب اقتباسات بتتكلم فيه. القصة كالآتي: إن آباء الكنيسة تكلموا عن إنجيل منسوب لمتى، وبعدين احنا ما بين ايدينا انجيل منسوب لمتى. لما بنقارن الانجيل اللي ما بين ايدينا بالاوصاف اللي اتكلم عنها الاباء في انجيل متى اللي هم ذكروه، بنلاقي ان ما فيش تطابق، في اختلاف، ده مش ده. فاول حاجة انه هو كتب متى الاقوال الالهية. يعني ايه الاقوال الالهية؟ يعني ده انجيل مش قصة، ده عبارة عن تدوين أقوال المسيح، أو الـ يعني إنجيل أقوال، ما بيحتويش على أي قصص. زي مثلا بعض العلماء بيقولوا زي المصدر كيو، بيفترض إنه كان حاجة زي كده، أو زي إنجيل توما القبطي المكتشف مكتوب باللغة القبطية، بيحتوي على 114 قول منسوبين للمسيح، ما فيهوش أي قصص خالص. لكن الانجيل اللي ما بين ايدينا ده هو ما هوش انجيل اقوال، ده انجيل قصصي. وقلت ان في 3 انواع اناجيل: انجيل اقوال، انجيل قصصي، او انجيل طفولة. انجيل طفولة يعني بيتكلم على طفولة شخص مهم، غالبا المسيح او مريم عليه السلام او اي حد تاني مهم يعني في قصة المسيح. في بقى بعض العلماء بيقولوا طب ايه المشكلة ان متى كتب الاقوال الالهية باللغة العبرية وبعدين تم ترجمتها وتظبيطها واتعملت باليوناني زي ما هو بين ايدينا. العلماء بيقولوا من خلال دراسة انجيل متى اللي ما بين ايدينا ان ده انجيل مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما. فدي بقى الاشكالية، ان يبقى ما ينفعش انا اقول ان الانجيل العبري ده تم ترجمته وتحول بقى انجيل مكتوب باليوناني. دلوقتي احنا عندنا الانجيل المنسوب لمتى حاليا انجيل مكتوب اصلا باللغة اليونانية وليس مترجما عن اللغة العبرية. بيقدروا يعرفوا ده منين؟ من خلال ادلة كثيرة جدا جدا، من ضمنها ان بيذكر اللي هو الدليل اللي جابوه عن المسيح بيتكلم انهي لغة، انه هذه الاناجيل بتقتبس كلمات باللغة العبرية او باللغة الارامية ثم تقوم بترجمتها الى اللغة اليونانية. فده معناه ما دام انا ترجمت اقوال بلغة معينة الى لغة تانية، يبقى اللغة التانية دي هي اللي انا بكتب بيها للناس، علشان كده بترجم اليها علشان الناس تفهم الكلمة اللي انا اقتبستها. فلو انا مثلا بتكلم باللغة العربية وبعدين رحت ذكرت جملة باللغة الانجليزية ورحت مترجمها، ده معناه ايه؟ يبقى انا مش دي اللغة اللي انا بتكلم بيها، دي لغة تانية بترجمها علشان الناس تفهم انا بقول ايه. طيب، فيبقى نوع الانجيل مختلف، اللغة مختلفة. احنا وقفنا عند بداية الصفحة رقم 55. طيب، وانا قلت برضو ان في ادلة تانية بتوضح ان هذه الاناجيل مكتوبة اصلا باليونانية وليست مترجمة. من اهمها ان هو لما كان بيقتبس من العهد القديم ما كانش بيقتبس من النص العبري، كان بيقتبس من الترجمة السبعينية، وهو المفروض كان قصاده الاثنين. لو انا بكتب باللغة العربية وقصادي مثلا كتاب يوسابيوس القيصري باللغة الانجليزية في موسوعة النايسين اند بوست نايسين فاذرز، وعندي كتاب يوسابيوس القيصري مترجم الى اللغة العربية ترجمة مش عارف الدكتور مين، هقتبس من انهي نسخة؟ لما انا اكتب بالعربي اكيد هستسهل، الاسهل بالنسبة لي ان انا اقتبس من نفس اللغة اللي انا بكتب بيها. فهو ده اللي حصل بالنسبة للاناجيل. اللي هم كانوا بيكتبوا أصلا باللغة اليونانية، لما كانوا بيقتبسوا من العهد القديم كانوا بيرجعوا للمصدر اللي بنفس اللغة اللي هم بيكتبوا بيها، اللي هي الترجمة السبعينية. طب احنا نعرف منين ان هم كانوا بيقتبسوا من السبعينية ولا بيقتبسوا من النص العبري؟ ان في خلاف ما بين النص في السبعينية والنص في العبري، فبقدر اشوف الشكل اللي هو اقتبسه وارجع اقارنه، لقيته شبه السبعينية يبقى هو اقتبس من السبعينية، لقيته شبه العبري يبقى هو اقتبس من العبري، لأن العبري غير اليوناني في العهد القديم، خصوصا في أنهي أصفار يا شيخ أحمد؟ القرنية الثانية. لا، في المزامير والأنبياء. إزاي تقول القرنية الثانية والقرنية الثانية ملهاش عبري أصلا يا شيخ؟ ما شاء الله عليك. طيب ما علينا. طيب قعد بقى هو ينقل أقوال كثيرة للعلماء على اساس ان متى كتب باللغه العبريه. انا قلت ان كله بينقل اصلا من بابياس، ودي من ضمن مصايب التقليد الرسولي. بابياس ده لو طلعته عنده هرطقه معينه، طيب ليه كلهم ما نقلوش نفس الهرطقه؟ هم بينقوا، لان هو في حاجات تانية. يعني في مثلا معتقد الملك الالفي، ان المسيح هيجي مره تانية في اخر الزمان، هينزل وهيعيش على الأرض وهيحكم الأرض ملك حقيقي لمدة 1000 سنة. الأرثوذكس والكاثوليك بينكروا هذه العقيدة، لكن ده كان موجود عند آباء كثر أوائل. ليه ده مش تقليد رسولي؟ فهم بيختاروا اللي يناسبهم من أقوال الآباء، حتى لو نقلوا فلان وفلان وفلان وفلان كتير مش مهم. طب هنا بيقول: ونقل هذه الشهادة عن أبيفانيوس ايضا الدكتور، عن عدنان طرابلسي. انا قريت الاقتباس ده، ما علينا. واتفق على هذه الشهاده ايضا غريغوريوس النزيانزي، في غريغوريوس النزيانزي وفي غريغوريوس النيسي او النيزي او ايا كان، ويوحنا ذابيل الفم واغسطينوس وبقيه الاباء، وشهادات الكنيسه السريانيه التي جمعها العالم السمعاني. طيب ما علينا، ده كان جزء ايه من اقتباس؟ اصل انا شايف هنا في قوس، وفين بداية القوس مش شايفه. طيب ما علينا. هنا اللي هو ولم ياخذ الامر على شدة قناة شركة وكل سنوات ما قناة الأبي مات المسكين، فمرجع كله من بنت المسكين. لا، ده قوس وده قوس، ما علينا. في قوس هنا مش شايف ان فين بدايته، تقريبا بدايته واتفق على هذا الشهادة ايضا، او ما علينا. ويضيف الدكتور عنان طرابلسي شهادة القديس كيرلس الأورشليمي الذي يذكر أن إنجيل متى كتب باللغة العبرية. ويشهد القديس جيروم في شرحه لإنجيل متى فيقول إن متى في اليهودية كتب إنجيله باللغة العبرية. خلي بالك في نقطة، إن الآباء المتأخرين زي جيروم وغيره، آباء القرن الرابع والقرن الخامس، ما كانش ما بين إيديهم إنجيل متى العبري، لكن هم وافقوا على التقليد المنقول عن بابياس ان متى كتب اولا باللغة العبرية، وبعدين بدأوا هم يطلعوا تبريرات. طب راح فين بقى انجيل متى العبري واحنا ما بين ايدينا انجيل متى اليوناني؟ ففي بعض العلماء قالوا ان بيضعوا اي افتراضات ملهاش عليها اي دليل، ان متى كتب انجيلين، واحد بالعبري واحد باليوناني. ده شرح هم بيقولوه كتبرير للحال اللي هم عليه حاليا. في علماء تانيين بيخترعوا اختراع تاني، ان متى كتب اولا بالعبرية لليهود، وبعد كده خد اللي هو كتبه بالعبرية الاقوال الالهية ترجمها واصاغ القصة بقى باللغة اليونانية، وهو ده الانجيل اللي ما بين ايدينا. ايا كان، يعني بيقعد يخترع اي سيناريو علشان في الاخر يعطي او يضفي قانونية على الانجيل متى اليوناني اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ويبقى ما فيش مشكلة لو انجيل متى العبري ده ضاع، هو اللي ما بين ايدينا اليوناني، هو عاوز يقول كده يعني. طيب اما مقدمة ترجمة الاناجيل الاربعة للكنيسة الارثوذكسية فورد فيها: وقد ذكر المؤرخون وعلماء الكتاب المقدس أن القديس بنتيوس السكندري رئيس المدرسة اللاهوتية بالإسكندرية، عندما ذهب يكرز في بلاد الهند في القرن الثاني، وجد عندهم إنجيل القديس متى باللغة الأرامية مكتوبا بالحروف العبرية. هو المفروض يكون العكس، هو يكون عبري مكتوب بالحروف الأرامية، لأن ده التاريخ والواقع اللي حاصل، إن الحروف المربعة اللي هي بتعتبر حاليا أرامي آسف بتعتبر حاليا عبري، ده أصلا خط أرامي. فاهم حاجة ولا مش فاهم؟ العبري قلت قبل كده إن هو كان خط فينيقي معين أشبه بالرسومات، زي شبه الفرعوني كده بس متطور سنة. ده اللي هو اللي مكتوب بيه الأسفار موسى الخمسة النسخة السامرية. قرينا اقتباسات في الكلام ده، فكرة شاملة على كتاب مقدس. طيب فانا بيقول ان وجد عندهم انجيل القديس متى باللغه الاراميه مكتوبا بالحروف العبريه. انا شايف ان المفروض يكون العكس، انجيل متى العبري مكتوب بالحروف الاراميه اللي هي المربعه دي. وكان قد حمله اليهم القديس برثلماوس الرسول، فاتى به بنتيوس الى الاسكندريه عندما عاد اليها من رحلته الموفقه. قديس بنتيوس ده كان عايش سنه كام؟ هو كاتب كده ولا انت دورت ولا ايه؟ انت يا سلام. طب ثانية واحدة، احنا فتحنا نظرة شاملة لعلم الباترولوجي في الستة قرون الاولى في الصفحة رقم 68. بنتيوس ده لان هو كاتب كاتب عنه هنا انه رئيس المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية، هو ده انه عميد. هو اصلا كاتب بعده بشوية اصلا في بلاد الهند في القرن الثاني. فين؟ اهو عندما ذهب يدرس في بلاد الهند في القرن الثاني. ماشي ماشي، ذهب بكرس في بلاد الهند في القرن الثاني، وجد عندهم انجيل متى. طيب ماشي، فينا في الاخر بيقول وهذه الشهادات ينقلها ايضا مفسر الكنيسه الارثوذكسيه الاول قوم مستدرس يعقوب ملطي، حيث ينقل لنا ما نصه. يقول بابياس اسقف هيرابوليس عام 118 ميلاديه ان متى حوى التعاليم باللسان العبري، وكل واحد فسرها ما بين قوسين ترجمه، يعني في خلاف ما بين العلماء وكل واحد فسرها حسب استطاعته. فسرها دي معناها ايه؟ فقال لك غالبا معناها ترجمه، الترجمه داخل فيها شرح وتفسير ونقل معاني وهكذا. وكل واحد فسرها اي ترجمها كما استطاع. هذا ايضا ما اكده القديس ايرناوس والعلامه اوريجانوس والقديسان كيرلس الاورشليمي وابي فانيوس، ويروي لنا المؤرخ يوسابيوس ان القديس بانتينوس في زيارته الى الهند وجد انجيل متى باللسان العبري لدى المؤمنين تركها لهم برثلماوس الرسول. يعني كتاب مفروض انه كتاب مقدس والناس المؤمنين بيتعبدوا به وهكذا. طيب ويؤكد التفسير الحديث لكتاب مقدس على كتابة متى الإنجيله بالأرامية نقلا عن بابيس، فيقول شهادة بابيس أسقف هيرابوليس، ويرجع تاريخها في العادة إلى عام 140، ده شهادته يعني. ويقول ويل جورانت في موسوعته قصة الحضارة نقلا عن بابيس، عاد متى كتابة الكلمات بالعبرية، ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة أرامية من أقوال المسيح. وينقل الأب متى المسكين شهادة بابياس في مقدمة شرحه لإنجيل متى، كتب إنجيل متى باللغة الأرامية في زمن مبكر كأقوال لوغيا أو لوجيا، لوجيا يعني مجموعة أقوال سجلت عن المسيح وبلغته. فهي النص اللي كتبه يوسابيوس القيصري باللغة اليونانية استخدم كلمة لوجيا، كتب لوجيا بتاع المسيح يعني أقواله، فهي مش إنجيل قصصي يعني. ويقول أبو الفرج بن الطيب العراقي أحد علماء القرن الحادي عشر في تفسيره الشهير بتفسير المشرقي، والذي أشرف على نشر وتهذيب عباراتي ووضع حواشيه الأستاذ يوسف من قريوس ناظر المدرسة الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، وطبع بإذن قداسة الأنبا كيرلس الخامس بابا الكرازة المرقسية. لما عزم القديس متى أن يترك اليهودية طلب منه أهلها أن يكتب لهم الإنجيل، فكتب لهم باللغة الأورشليمية وهي لسان عبري ممزوج بلسان سورياني، ثم ذهب إلى حبشة آسيا ومنها إلى بلاد فارس. طيب ويعلق ويليام ماكدونالد على شهادة بابياس التي تعتبر العمود الفقري لكل الاقتباسات السابقة، فيقول العبرية كما هو متعارف عليه عموما لهجة من اللغة الأرامية كان يستعملها العبرانيون أيام المسيح، وهكذا تستخدم هذه الكلمة في العهد الجديد. طيب يعني عاوز أقول لك هو مكتوب بالعبري، لكن العبري ده المقصود به الأرامي بلا جمعين. طيب تقول دائرة المعارف الكتابية وأن الإنجيل كتب أصلا بالعبرية، ومن هنا ينشأ السؤال، ده الكلام الجامد بقى، عن العلاقة بين الإنجيل اليوناني القانوني الذي عرفه الآباء اللي هو اللي ما بين إيدينا دلوقتي، وبين ذلك الإنجيل الأصلي الذي كتبه متى بالعبري. هو أكيد كمل الاقتباس بتاع دائرة المعارف الكتابية، عشان اقتباس دائرة المعارف الكتابية فيه بلاوي سودا. انا حطه في فكره شامله عن الكتاب المقدس. لو هو ما حطوش احنا نرجع نقراه بالكامل. طيب، اما الكتب القبطيه الطقسيه والتي يطلق عليها القتمارس السنوي الدوار مع السنكسار فلها شهاده ايضا، حيث تقرر ان متى الانجيلي كتب انجيله بالعبرانيه، وذلك في اليوم الثاني عشر من شهر بابه، وتحت عنوان شهادة القديس متى الإنجيلي. تقول هذه الشهادة: بعد أن كرز في بلاد أخرى عاد إلى أورشليم، فاجتمع عليه جماعة من اليهود الذين بشرهم وآمنوا بكرازته واصطبغوا منه، وطلبوا إليه أن يدون لهم ما بشرهم به، فكتب بداية البشارة المنسوبة إليه باللغة العبرانية، إلا أنه لم يتمها، وقيل أنه كملها أثناء كرازته في الهند. ويعود الأب متى المسكين ليؤكد نفس كلامه فيقول: لقد بدأ القديس متى بكتابة إنجيله ليس بشكله الحاضر باللغة اليونانية، ولكن باللغة التي كان يسمعها من المسيح، أي باللغة الأرامية والعبرانية. وهذه الحقيقة تقدم لها كل الشواهد بالتأكيد. طبعا مصير هذا الإنجيل إن هو فقد وضاع، لكن أنا أقصد لو كان فعلا كلامه ده مظبوط، بغض النظر ان انجيل متى اللي ما بين ايدينا ما كتبوش واحد من التلاميذ وما كانش شاهد عيان و فكره ان فعلا لو كان في تلميذ للمسيح اسمه متى وكان فعلا دون اقوال المسيح كما سمعها باللغه العبرانيه، يبقى ده فعلا كان انجيل قيم جدا جدا. لو كان فضل يعني بين ايدينا كان هيتيح لنا اقوال المسيح من شاهد عيان وسامع بنفسه وبنفس اللغة، يعني أكيد كان هيكون محافظ بدرجة كبيرة على أقوال المسيح. ده خسارة كبيرة نوضية. وأخيرا يقول المطران: مار ديونيسيوس يعني قديس، مار ديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي السورياني، إن متى قد كتب إنجيله في بلاد فلسطين بالعبراني. ولم يقتصر الأمر على شهادات إيريناوس وأوريجانوس، بل هناك شهادة أبيفانيوس، غريغوريوس النزيانزي، ويوحنا ذابيل فم، وغسطينيوس، وكيرونوس الإرشاليمي، والقديس بنتيوس السكندري. هو بيكرر كلام هو قاله قبل كده، ما علينا. وبابليوس ويوسابيوس القيصري، جيروم، هو ذكر أقوال كل دول. كل هؤلاء الآباء قالوا بوجود إنجيل متى الأرامي، فأين هو هذا الإنجيل؟ هذا ما سنحاول البحث عنه خلال الوريقات القليلة القادمة. هم خلاص أثبتوا متى كتب إنجيل باللغة العبرية، ده أمر مسلم به عند الآباء. راح فين بقى الإنجيل ده؟ أين أصل إنجيل متى الأرامي؟ نستطيع بكل ثقة أن نقول لقد ضاع الأصل، وما تبقى بين أيدينا هي نسخة يونانية لإنجيل متى، ولا نعرف مدى مطابقتها لهذا الأصل. ده لو نقدر ناخد في الاعتبار أن النسخة العبرية دي تكون بمثابة أصل للإنجيل اليوناني اللي ما بين إيدينا، فالأمر لم يتخطى في أحسن الأحوال التخمين والحدث. وعن ضياع هذا الأصل يقول الدكتور عدنان طرابلسي: لم تصلنا أي نسخة من إنجيل متى بالعبراني، وكل ما نعرف عن وجوده هو شهادات متفرقة من الآباء. راح فين؟ ما نعرفش، ما وصلناش أي نسخة منها. في برضو تعليق على الهامش، هو أكيد طبعا الاقتباس ده من نفس المرجع اللي نقل منه كلام عدنان طرابلسي قبل كده. ده بيكون مفيد وانت بتعمل بحث، حتى لو طلعت باقتباس كبير، ان انت تقسم الاقتباس ده بحسب المواضيع المختلفة، وانت بتوزع الاقتباسات بحسب المواضيع، تقوم برضو حتى لو اقتباس كبير توزعه بحسب المواضيع، ده بيكون كويس. يقول أتكنسون في تفسير فرانسيس ديفيدسون: مع ثبوت وجود الأصل الأرامي حسبما يظهر، يعني كان في أصل، فإنه لم تبقى أي أثر له. دي برضو الاقتباسات اللي زي كده بتبقى مهمة في إثبات مسألة فين إنجيل المسيح. أنت عندك ثابت بما لا يدع مجالا للشك عقيدة عند الآباء الأوائل إنجيل متى العبري. راح فين إنجيل متى العبري؟ لم يبقى له أي أثر، ولا فسفوسة مخطوطة صغنونة واحدة، لم يبقى له أي أثر. طب إذا كان ده حال عندك موجود، ليه بتنكر على المسلمين إيمانهم بأن في إنجيل منسوب للمسيح عيسى عليه السلام، نزل عليه إنجيل، والإنجيل ده لم يبقى له أي أثر؟ بغض النظر أن مش مهمتنا احنا كمسلمين أن احنا نحافظ على هذه الكتب، كان بالأولى أن أنتوا كمسيحيين تحافظوا على إنجيل متى العبري، فانتوا زي ما انتوا ما حفظتوش على انجيل متى العبري، ما حفظتوش ايضا على الانجيل الذي نزل على المسيح، او تركتوا العمل به ونفضتوه وعملتوا لنفسكم اناجيل جديده وهكذا. انا قلت قبل كده ان مش مستغرب تاريخيا ان في كتاب بالكامل يضيع تماما ولا يبقى له اي اثر. في كتاب اجنبي اسمه Burnt Books، يعني الكتب المحروقه، بيتكلم عن كتابات ضاعت تماما ولم يعد لها اي اثر الا عناوينها في بعض الكتب. ده حاصل عند مهرطقين كثيرين جدا جدا، مفيش اي مشاكل، اريوس فين كتبه، فين الثاليا، فين ما فين، كله اتحرق مفيش اي مشاكل. فده حاصل، يعني ان كتاب يبقى ثابت تاريخيا كان له وجود، فين هو دلوقتي؟ ضاع تماما وملوش اي اثر. طيب يقول الاب جورج سابا، ده كتاب على عاتب الكتاب المقدس، ما شاء الله عليه ما سابش، يعني الكتب كانت بتوصل لنا مصر بعد 5-6 سنين ونقول يا ده كتاب جامد، كتاب عاد على عاتب الكتاب المقدس ده. انا ومعاذ كنا بنتخانق عليه في المعرض، قلت له انت تاخده وتقرا فيه بس انا هاخد الكتاب تاني، يعني ما علينا. فسبحان الله كان هو مطلع عليه وطلع منه. ويقول الأب جورج سابا، وضعت في اللغة الأرامية بعض فصول سفر عزرا وسفر دانيال وآية من إرميا وإنجيل القديس متى الأول وهو اليوم مفقود. طيب، وينقل الأب جورج سابا عن البابا بايوس في رسالته في الكتاب المقدس سنة 1943 بخصوص فقدان أصول الكتاب المقدس ووجوب استخدام علم النقد النصي لمحاولة الوصول إلى أقرب نص مشابه للنص المفقود. بيقول غرض فن النقد النصي هو إثبات النص المقدس بقدر الإمكان في أكمل صورة، بقدر الإمكان. طب الإمكان ده احنا بنتحصل عليه إزاي؟ على حسب المخطوطات اللي ما بين ايدينا وعلى حسب احوال المخطوطات. لو احوال المخطوطات حلوة ومتشابهة كثيرا وقريبة زمنيا من الاصل، هيبقى حال النص اللي احنا سنعيد تكوينه هيبقى حاله كويس. لكن لو المسافة الزمنية كبيرة وعدد الاختلافات ضخم جدا زي مثلا حال مخطوطات العهد الجديد، يبقى النص اللي هنعيد تكوينه هيبقى حاله اسوأ. طيب، وذلك بتطهيره مما قد نجم عن عدم كفاءات عند النساخ، وبتخليصه قدر الإمكان من الإضافات والفجوات وتبديل مكان الكلمات والإعادات والهفوات المختلفة التي من العادة أن تتسرب في الكتابات المتناقلة عبر القرون العديدة. طب هو ما جابش سيرة إنجيل متى العبري في الاقتباس ده؟ ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. بل وصل الحال بالأب متى المسكين أن يصف هذا الإنجيل بالتحريف. هو إنجيل متى المسكين بيضع إجابة على سؤال ليه إنجيل متى العبري فقد، وعذر أقبح من ذنب. بيقول إيه؟ الأسباب التي حاقت بالنسخ الأولى لهذا الإنجيل المكتوب باللغة العبرية فأفقدته رصانته وقانونيته ثم وجوده هي حيازة هراطقة كثيرين لإنجيل متى بالعبرية المحرفة. يعني أنا دايما بضرب المثل ده، احنا مسلمين معانا القرآن الكريم سليم ومش محرف وزي الفل، جم الأمريكان طبعوا نسخة من القرآن محرف، فهم احنا قايلين خلاص اشبعوا بقى بالقرآن، احنا مش هنعمل بيه بعد كده علشان انتوا طبعين عندكم نسخ محرفة، فخلاص احنا هنترك القرآن ومش هنعمل بيه. ايه التخلف ده؟ ده ابسط لفظ يقال يعني، وانا ماسك نفسي وبحاول اضبط رد افعالي. يعني ازاي المؤمنين يسيبوا كتابهم المقدس عشان غيرهم عنده نسخ محرفة منها؟ ودول هراطقة يعني كفرة، يعني المفروض لا يعتد بكل ما عندهم اصلا، يكشي يتحرقوا بجاز وسخ زي ما بيقولوا. ساعات كده الواحد بيقرأ كلام من المسيحيين عجيب، بس الكلام ده مصدره ايه؟ التاريخي ولا ده تأليف لوجود اي حجة علشان خاطر يقول النسخ ضاعت واي حاجة للحفاظ على ماء الوجه؟ بصراحة فعلا حجة غريبة جدا، حيازة هراطقة كثيرين لانجيل متى بالعبرية المحرفة مما جعل الكنيسة تبتعد عنه. وانتم مالكم؟ مش انتم معاكم من نسخكم الحلوة؟ هذا بجوار ان استخدامه بين اليهود توقف، نفضوا للانجيل ده فتوقفت نساخته حتى ضاع الموجود منه. يعني ايه توقفت العمل بيه؟ الكتاب ده ما بقاش مقدس، نفض له. تعمل لك نسخة الانجيل متى لابري، يا عم نفض خلاص. مع الوقت ما بقاش في نسخ جديدة، النسخ القديمة تعرضت وباظت، الانجيل ضاع. انا بعتقد ان ممكن يكون ده حصل بالنسبة لانجيل المسيح، توقف العمل بيه، نفضوله، ما بقوش مع التحريف ومع الغلو ومع كذا كذا اللي وجدوا في هذا الانجيل، لا بدنا او كذا، خلاص توقف، نفضله، توقف العمل بيه، توقف نسخته، ضاع وجوده، اهملوه خلاص. يقول الاستاذ الياس نجمة، كان اول من كتب الانجيل بين الذين كتبوا اللي هو متى يعني، وقد كتبوا في فلسطين باللغة الأرامية وهي لغة اليهود منذ الفتح البابلي. فتح البابلي، سبي بابلي. يعني يقول لك فتح إسلامي، لا ده استعمار، لكن البابلي ده فتح بابلي. ايه يا جدعان ده؟ وهي لغة اليهود منذ الفتح البابلي ما بين السنتين 50 و55 للميلاد. ثم ما لبث هذا الإنجيل أن نقل إلى اللغة اليونانية. ده الدعاء، ده الدعاء علشان يبرر. وقد يكون ناقله هو متى نفسه، وإيه المشكلة؟ ما احنا بننخع أي كلام نقول نحن عاوزينه. وكانت اللغة اليونانية لغة العالم الهليني، قد عمت العالم المتحضر كله منذ فتوحات الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل المسيح. والكنيسة التي أقرت بسلطانها السامي قانون، الكنيسة هي اللي أقرت بسلطانها السامي قانونية كتب العهد الجديد. يعني إيه؟ يعني الكنيسة هي اللي بتختار أنهي كتب هي المقدسة بالنسبة لنا بسلطانها السامي. أقرت كذلك هذه الترجمة. يعني إيه؟ أحنا الكنيسة وإحنا أحرار، قعدنا فترة نشتغل بإنجيل متى العبري، خلاص نفضنا له، قلنا خلاص ما بقاش مقدس، بقى وحش. جالنا الإنجيل متى العبري، قلنا خلاص ده بقى القانوني وبقى حلو، انت هتشاركنا، احنا اللي في ايدينا القرار نشوف الكتاب مقدس ولا مش مقدس. فهو بيقول لك خلاص هي الكنيسة اللي بتقرر بسلطانها السامي قانونية كتب العهد الجديد، هي اللي أقرت قانونية هذه الترجمة على أنها صورة أمينة في جوهرها لما كتبه متى من قبل في اللغة الأرامية بمزاجنا، محدش شاركهم يعني هم أحرار. فأضحت هذه الترجمة بعد فقدان الأصل هي النص الرسمي في الكنيسة لإنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. سبحان ربي الأعلى. يعني الإنجيل كان موجود بالعبري، كان بيحتوي على أقوال المسيح زي ما سمعها باللغة العبرية. هم بيدعوا إن اللي ما بين إيديهم دلوقتي دي ترجمة أمينة لتبرير فقدان الأصل. أنا لا أعتقد إن من العقل إن أنا أترك الأصل وأستعيد أو على الأقل لو هستعمل الترجمة ما أفقدش الأصل تماما. ده مش دماغ يعني. هو اصلا الاقوال هي ترجمه ازاي اصلا؟ ايه بودع اقوال المسيح ضمنها في الشكل القصصي مثلا؟ يعني المسيح بيقول حوارات في الشكل الانجيل، الاقوال هيقول الحوار بس مش هيحطه في وسط السياق الدرامي. يعني مثلا وكان يسوع ماشيا في هيكل سليمان، راحوا اليهود موقفينه، ده السياق الدرامي، راحوا قالوا له كذا. الانجيل القصصي بقى هيقول مثلا قال يهود كذا، قال المسيح كذا، قال يهود. انجيل الاقوال هيجيب الاقوال بس، هو حط الاقوال في سياق درامي وفي قصة. تمام. طيب ولا ممكن اقوال خاصة بالمن الاب والكلام ده بغض النظر الاقوال عن ايه، لكن هو الانجيل الاقوال بيبقى جايب الاقوال بس بغض النظر عن هي عن ايه. طيب فانا بقول، انا بقول دي حجة هم قايلينها. يعني انا انجيل متى ده كتب لي انجيل اقوال باللغة العبرية زي ما اسمعها من المسيح، لا مانع ان انا اترجمها الى اللغة اليونانية الاكثر شيوعا، وان انا احطها في قلب السيرة والقصة لا مانع، لكن ايه المبرر ان انا افقد الاصل؟ ليه ما حافظش عليه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. هنا المبرر اللي هو يقتبس من السبعينية، ايه المبرر اللي هو المبرر انه يقتبس من السبعينية ان هي دي اللغة اللي هو بيكتب بيها، هي دي ده الكتاب المقدس اللي بالنسبة للمسيحيين، دي بحسب الايمان الموروث عند اليهود انه لا يقل قيمة عن النص العبري. كلام كتير بالنسبة للسبعينية. طب والكلمات المقتبسة وبيفسرها، ايه الكلمات المقتبسة بالعبرية وبيفسرها يعني. يعني ايه؟ مش فاهم. هو مش كان اصل بيجيب انت آخر المفروض ده غير ده، هو ترجم العبري اليوناني بس ما راحش رمى العبري في الزبالة، ما راحش فقد العبري. طيب ما هو كون اللي هو يترجم يوناني خلاص بقى هياخد ليه كلمات عبرية من الأصل ده يعني؟ ما لا خلاص يعني هيكون يحتفظ، يحتفظ بيه، ما هيرجع ينفع، على الكلمة ولا ما كلمتين. ينفعش، ما ينفعش يفقد المصدر ده. مش أنا بتكلم على الاقتباسات، الكلمات اللي خدها متى في الإنجيل اليوناني من العبري ترجمها يوناني، عرفنا معناها باليوناني. لا هو ما ترجمش، هو اقتبس من الترجمة على طول. زي يا باشمهندس زي طريقة القومي ايوه وطريقة ماشي. طب طريقة ايه ايه القصري. قضية قصدك ان انا فهمت قصدك، قصده يعني ان اذا كان كتبت الاناجيل احتفظوا ببعض الكلمات العبرية او الارامية وترجمها باليوناني، كان بالاولى ان هم يحتفظوا بالاصل العبري اللي هم بيدعوا ان هو ضاع. اذا كانت بعض كلمات نطق بها المسيح بالارامية كانت مهمة بالنسبة لك فانت احتفظت بنطقها الارامي. دي وجهة نظر جيدة. طيب هنا هنا بيقول تبين لنا ان اصول الكتاب المقدس فقدت. انا شايف ان ادخال المسألتين في بعض مش مناسب، يعني بالنسبة لأصول الكتب اللي ما بين إيدينا حاليا دي مسألة، لكن النص ما زال موجود، ما زال موجود. لكن أنا بتكلم على إنجيل فقد تماما ولم يعد موجودا. هو واضح أنه هو خلص الكلام، مش عارف ليه. خليني بس أقرأ الكلام ده. تبين لنا أن أصول الكتاب المقدس فقدت، وأن المسيح قد تكلم الأرامية مع تلاميذه، وأن الإنجيل الوحيد الذي كتب بتلك اللغة قد فقد إلى غير رجعة. فهل هكذا يحفظ كلام الله؟ فعلا هذه المسألة بينفي مسألة العصمة، بيوضح ان مفيش قدسية، الكنيسة تمشي شوية كده اي سبب تافه نفض ونمشي كده وهكذا. طيب انا افتح فكرة شاملة عن الكتاب المقدس علشان اقرأ الاقتباس، بس مليني فقرة منها عشان ادور عليها، اللي هو بتاع دائرة المعارف الكتابية عن انجيل متى العبري. كتيبة أصل أهو ده. لا مش ده. تاخد جملة تانية. ومن هنا ينشأ السؤال عن العلاقة. ومن هنا مش منها. ممكن ما اكونش انا حاططها فكرة شاملة دي. طيب ثانية واحدة، يبقى احنا كده. طيب احنا كده فتحنا دائرة المعارف الكتابية المجلد الاول صفحة رقم 455. بيقول هو في عنوان العلاقة بين الانجيل اليوناني والانجيل الارامي، بيقول ومن المؤكد هو انه مهما كان هذا الانجيل العبري فهو لم يكن الصورة الاصلية التي ترجم عنها الانجيل اليوناني الذي بين ايدينا، سواء بواسطة الرسول نفسه أو بواسطة أحد آخر كما يقول بنجل وتريش وغيرهما من العلماء. فإنجيل متى اللي هو ما بين إيدينا في الحقيقة يعطي الانطباع بأنه غير مترجم، بل كتب أصلا في اليونانية، فهو أقل في عبريته في الصياغة والفكر من بعض الأسفار الأخرى في العهد الجديد. يعني إنجيل يوحنا يدي لك طابع أنه هو متشرد ثقافة أرامية كبيرة، فممكن حد يشك ممكن يكون ده مترجم، مع ذلك هم ما بيشكوش، لكن هو متأثر بالآرامية مش مشكلة. فهو بيقول لك ده حتى إنجيل متى يعتبر لو احنا قارناه بالآرامية وعلاقته بالآرامية هيطلع أقل الأناجيل بأنه غير طيب. فهو أقل في عبريته في الصياغة والفكر من بعض الأسفار الأخرى في العهد الجديد كسفر الرؤيا مثلا، فليس من الصعب عادة اكتشاف أن كتابا في اليونانية من ذلك العصر مترجم عن العبرية أو الآرامية أو غير مترجم. وواضح أن إنجيل متى قد كتب أصلا في اليونانية من أشياء كثيرة، منها كيفية استخدامه للعهد القديم، فهو أحيانا يستخدم الترجمة السبعينية وأحيانا أخرى يرجع إلى العبرية، ويظهر ذلك بوضوح في الأجزاء كذا وكذا، حيث نجد أن الترجمة السبعينية كانت تكفي لتحقيق غرض البشير، لكنه مع ذلك يرجع إلى النص في العبرية مع أنه يستخدم الترجمة السبعينية أينما يجدها وافية بالغرض. والأدلة الخارجية على استخدام إنجيل متى أصلا في العبرية أو الآرامية في الكنيسة الأولى هي أدلة غير قاطعة. عاوز هيضرب التقليد يعني أصل دول بروتستانت، فقال لك بل التقليد واشرب ميته. حتى لم شوف كمية الآباء اللي جابهم الأخ محمد عنان رحمه الله، قال لك مين؟ طبعا بابيس في الأول خالص، بابيس، إيريناوس، أوريجانوس، أبي فانيوس، غريغوريوس النزيانزي، يوحنا ذابيل الفم، أغسطينوس، كرولوس الأورشليمي، القديس بنتيوس السكنداري، بابيس، يوسابيوس القيصري، جيروم، 11 واحد نقل عنهم. طز فيهم كلهم. البروتستانت بيعملوا كده، مفيش أي مشاكل. هي أدلة غير قاطعة. فيوسابيوس يذكر خبرا عن أن بنتيوس وجد في حوالي 180 ميلادية بين المسيحيين من اليهود، ربما في جنوب الجزيرة العربية. طبعا ده كان قبل الإسلام بكتير يعني، ما علينا. إنجيلا لمتى في العبرية، تركاه هناك برثلماوس. وعندما كان جيروم في سوريا سنحت له الفرصة لرؤية مثل ذلك الإنجيل الذي وجده عند الناصريين. طبعا إنجيل الناصريين ده غير إنجيل متى العبري، والذي ظنه في البداية من كتابة الرسول متى، ولكنه صرح فيما بعد بأنه لم يكن كذلك، بل كان إنجيل العبرانيين الذي يسمى أيضا إنجيل الاثنى عشر رسولا أو إنجيل الناصريين أو إنجيل النصارى، وكان متداولا بين الناصريين والإبيونيين. انظر لما هو اتكلم عن الأبوكريفا. ولهذا فإن إشارات إيريناوس وأوريجانوس ويوسابيوس إلى الإنجيل العبري لمتى يعتبروها الكثيرون من العلماء على أنها تشير إلى الإنجيل العبري الذي كان يستخدمه المسيحيون من اليهود والذي كانوا يظنونه من كتابة البشير. يعني عاوز يقول لك غالبا هم كانوا فاكرين أن إنجيل الناصريين ده كان إنجيل متى، لكن كل الآباء دول كانوا غلطانين. طيب ماشي. وهكذا يظل، خلي بالك بقى دي الجملة المهمة، وهكذا يظل إنجيل متى العبري الذي أشار إليه بابيس على فرض أنه وجد حقيقة لغزا لم يحل بالوسائل المتاحة لنا الآن، وكذلك مسألة العلاقة بين النصين العبري واليوناني. ويبقى هناك احتمال، أي بقى حل للمشكلة، أن الرسول نفسه أو أحد الأشخاص تحت إرشاده كتب نسخة يونانية منقحة عن النسخة الأرامية السابقة. يعني بيرجع يقول حاشا بعد ما يقول لك إن هي ملهاش حل بالوسائل المتاحة لنا الآن. في كلام لسه تحت. طيب. والنظرية الشائعة الآن بين النقاد هي أن إنجيل متى العبري الذي ذكره بابيس كان في أغلبه مجموعة من أقوال المسيح، يسميها النقاد المتأخرون كيو. في فرق من أنا أقول إن متى ولوقا استخدموا مصدر معين هو كيو، وإن أنا أقول إن كيو ده هو إنجيل متى العبري اللي اتكلم عنه الآباء، مفيش دليل على كده. طيب، والتي استخدمها في ترجماتها، والتي استخدمها في ترجماتها اليونانية كاتب إنجيل متى باليونانية كما استخدمها أيضا البشير لوقا. وهذا ما يعلل الاستمات المشتركة بين الإنجليين، كما أنهم يزعمون أن هذا الاستخدام للنسخة اليونانية المنسوبة إلى متى هو الذي أدى إلى إطلاق اسم الرسول متى على الإنجيل اليوناني. وقد سبق أن نوهنا بأنه لا يوجد دليل قوي. يعني إيه أدى إلى إطلاق اسم الرسول متى على الإنجيل اليوناني؟ اللي هو ها؟ أن هذا الاستخدام الرسول متى عشان هو ما اسموش متى اصلا. متى ده اسمه اليوناني، زي ما شاول بقى اسمه بولس، زي ما يوحنا بقى اسمه مرقس. امال متى ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه متى العشر. لاوي بن حلف. جبنا الكلام ده منين؟ ان القصه بتاعت متى بتقول وكان جالسا عند مكان الجبايه انسان اسمه متى. في مرقس وكان جالسا عند مكان الجبايه انسان اسمه لاوي بن حلفي، ولا مش عارف مين. هما بقى بيقوموا مؤلفين اختراع يا كوتش عشان يوفق ما بين الاثنين، ان لاوي ده هو متى بس ده اسمه بعد ما بقى مسيحي وده اسمه العبراني الاصلي. ما علينا. المهم دي الجمله المهمه، ان هكذا يظل انجيل متى العبري الذي اشار اليه بابيس على فرض انه وجد حقيقه لغزا لم يحل بالوسائل المتاحه لنا الان. ليه؟ علشان الادله بتقول ان الانجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي ما هوش مترجم من اللغه العبريه، بعيد عن اللغه العبريه، وكتب اصلا باللغه اليونانيه. طيب، ممتاز جدا جدا. نكمل حاجه جديده ولا ايه؟ انا عن نفسي طيب احنا نكتفي بهذا القدر عند الفصل السابع، هل يمكن تحديد تاريخ ميلاد يسوع؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.